بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا الدرس إله الثاني إلا الله عشر. لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما تكالبت عليه الأحزان، لا سيما بوفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت خير ناصر وخير معين للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الله تعالى، وكذلك وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويحميه ويحبه أشد الحب. هذه الأمور كلها تضاعفت وتكالبت على نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، لا سيما وأنه كان يطمع في إيمان أبي طالب إلا أنه مات كافرا. قريش استغلت هذا الأمر، استغلت وفاة أبي طالب الذي كان يحوطه ويحميه وينصره، فشددت البلاء وشددت الأذية على النبي عليه الصلاة والسلام وضيقت عليه، بل كانت الأذية من أقرب الناس إليه من أبي لهب الذي هو عمه، فقد كان يكن الكراهية الشديدة لهذه الدعوة العظيمة ولهذا الدين، وكان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أنه كان يلاحقه في موسم الحج وفي الأسواق، يرميه بالحجارة ويقول إنه صابئ كذاب، ويحذر الناس من اتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى أهل الطائف، ذهب إليهم وكان يرجو فيهم الخير، ويرجو فيهم أنهم يقبلوا هذا الحق وهذا الإسلام وهذا الدين العظيم، لا سيما وأن الطائف كانت تمثل مركزا مهما لسادات قريش ولأهلها، فقد كانت كثير من الأراضي ومن الدور في الطائف لسادات قريش، وكانت الراحة لهم في الصيف. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام راجيا ومؤملا أن تكون أحسن حالا من مكة فيقبلون هذا الدين، وكذلك كان يرجو أن يجد من أهلها النصرة، فخرج عليه الصلاة والسلام على أقدامه يمشي إلى الطائف كما جاء في بعض الروايات، وخرج معه زيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد بن محمد، قبل أن تأتي سورة الأحزاب أو ما فيها من حكم التبني، وكيف أن الله عز وجل حرم هذا الأمر نسبة غير ابن الصلب. ثم بعد ذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام دعا الناس في الطائف، دعاهم إلى الإسلام. لهذا جاء في مسند أحمد من حديث خالد العدواني رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، يعني في مكان يجتمع فيه الناس في سوق، وكان معه قوس عليه الصلاة والسلام، وكان متكئ على هذا القوس أو عصا كما جاء في الرواية. فقال راوي الحديث وهو خالد العدواني: فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها، قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. خالد العدواني بعد أن سمعت هذه السورة من الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مشركا في ذاك الوقت، جاء القوم ودعوه ثقيف، قالوا له تعال ماذا سمعت من هذا الرجل أي من محمد؟ فقال بعد أن ماذا سألوه هذا السؤال وقالوا له ماذا سمعت من هذا الرجل، قال فقرأته أو فقرأتها عليهم، يعني قرأت سورة الطارق. فقال من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا، يعني هناك كان أناس من قريش وهم من قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا ما يقول خالد العدواني، فلما سمعوا منه السورة قالوا له نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لتبعناه لتبعناه. وبعد أن مشى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الحيطة لنفسه لأنهم ما قبلوا دعوته، لحقوه وآذوه ورموه بالحجارة وسفهوه وطعنوا فيه وفعلوا به الأفاعيل عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث خالد العدواني دليل على رحلته إلى الطائف، لأنه صريح في أنه جاء ودعا وقرأ هذه السورة سورة الطارق فجاء هذا الرجل وحفظها، إلا أن هذا الحديث لا يصح، فهو في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن بن خالد وهو مجهول، فالحديث لا يصح، لم يوثقه أحد من المعتبرين. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها أئمة السير والعلماء في كتبهم تؤكد رحلته إلى الطائف، لأن بعض العلماء يضعف كل الروايات التي جاءت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف، يقول كل الروايات التي جاءت لا تصح. هذه أول رواية، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يؤكد رحلته إلى الطائف في الصحيحين من حديث عائشة، لكن تفاصيل القصة وأنه قرأ كذا وحصل له كذا ثم جاءه عداس كما سيأتي معنا في حديث عداس الطويل، كل هذا العلماء يقولون لا يصح، لكن أصل ذهابه إلى الطائف نعم، فقد ذهب عليه الصلاة والسلام، أصل ذهابه إلى الطائف صحيح ثابت، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وهذا دليل على أن يوم أحد كان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في غزوة أحد. فتسأله هل هناك يوم أشد عليك من هذا أي من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني إذا أردت أن أطبق عليهم هذين الجبلين العظيمين فأنا فاعل. الأخشبين أو الأخشبان هما جبلان في مكة، جبلان عظيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع هذا الكلام من ملك الجبال وأن الله الذي أرسله، قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صبر عليه الصلاة والسلام واحتسب وكان رحيما رؤوفا عليه الصلاة والسلام، وإلا كان يقول نعم افعل هذا فيقوم ملك الجبال فيطبق عليهم الأخشبين، لكن لرحمته ولرأفته ولصبره على قومه لأنه قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فاستمر أهل الطائف في إيذائه وفي سبه، وجاء في بعض الروايات أن الصبيان خرجوا يرمونه بالحجارة ويسبونه حتى أدموه عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات وهي حديث عداس المشهور، وعداس هو صحابي أسلم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا دخل بستان، وكان هذا البستان لعتبة ولشيبة ابني ربيعة وهما من سادات أهل الطائف. جلس النبي عليه الصلاة والسلام في ظل شجرة يلتمس الراحة بسبب ما حصل له من أذية، ثم جاء في الحديث أنه دعا بعض الدعوات عليه الصلاة والسلام حينما قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الدعوات المشهورة التي ذكرها كثير من أهل العلم في كتبهم قالوا قالها النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل البستان واستظل تحت الشجرة، فقال هذه الدعوات يدعو ربه ويلجأ إليه، لا سيما في الشدة التي بسبب الشدة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان كما هو معروف يعني هذا الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الصدق في هذه الدعوة المباركة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدائد وفي وقت الصعاب يلتجئ إلى من؟ يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فاستمد أو يطلب ماذا من ربه؟ القوة، أن يستمد من ربه القوة، وفيه الاستعانة بالله عند الشدة وعند الأذى، وفيه الخوف من غضب الله ومن سخطه على العبد. ثم لما حصل هذا الدعاء قالوا أن عتبة وشيبة لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أرسلوا إليه الغلام ورأوه يعني تحركت فيهم العاطفة كما جاء في الرواية، أو أنهم أشفقوا عليه فأرسلوا هذا الغلام، وكان نصرانيا يقال له عداسا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له قطفا من العنب، فلما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه قال بسم الله ثم أكل. عداس تعجب من هذا الفعل ويعرف أنه في بلد لا يذكرون اسم الله بهذه الطريقة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي يقول لعداس من أي البلاد أنت؟ قال أنا نصراني. فقال أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس وما يدريك بيونس؟ فقال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. قالوا فأكب عداس على يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قدميه يقبلها كما جاء في الرواية وهو يبكي رضي الله عنه. هذه الرواية جاءت بأسانيد مرسلة، لهذا كثير من العلماء والمحققين ذهب إلى تضعيفها بسبب الإرسال الذي في إسنادها، وإن كان المرسل صحيح إلى من أرسله، إلا أن المرسل من أقسام الضعيف، ولهذا ضعفها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في موضعين من كتبه، في كتابه الدفاع الذي رد به على البوطي، وفي كتابه الآخر أو في تحقيقه لكتاب فقه السيرة لمحمد الغزالي ثم بعد ذلك إذن الحديث أو الروايات التي فصلت رحلته إلى الطائف أكثر الروايات لا تصح، ضعيفة. أما أصل القصة وأنه ذهب إلى الطائف وتأذى، وأن ملك الجبال جاءه وطلب منه أو قال له يا رسول الله إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وأنه تأذى عليه الصلاة والسلام وكانت الأذية أشد ما تكون عليه من يوم أحد كما جاء في الحديث، هذا ثابت وصحيح، فالقصة لها أصل أي الرحلة، لكن التفاصيل فيها ما فيها. قالوا بعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من الطائف وفي طريقه نزل بمكان فقام يصلي من الليل، قالوا فلما قام يصلي من الليل صرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بهم ولم يشعر بهم حتى أنزل الله عز وجل عليه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات من سورة الأحقاف. قالوا هذه الحادثة حادثة سماع أو استماع الجن لقراءته عليه الصلاة والسلام كان بعد رجوعه من الطائف، فسمعوا فنزلت هذه الآيات. وبعض أهل العلم يرون أن استماع الجن إنما كان في المدينة ولم يكن قبل الهجرة، وعلى كل حال فكثير من العلماء المحققين وعلى رأسهم ابن إسحاق وابن سعد واختار هذا الحافظ ابن حجر يرون أن استماع الجن لقراءته عليه الصلاة والسلام إنما كانت بعد رجوعه من الطائف. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه السورة وعند هذه الآية: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ذكر من الروايات الكثيرة التي تبين هذا. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع إلى مكة ويدخل مكة، فجاء في بعض الروايات أن زيد بن حارثة الذي كان معه نبهه فقال له: يا رسول الله كيف ستدخل وقد أخرجوك؟ فكان زيد يعني أن زيد يشير إلى النبي عليه السلام ويخبره أن قريشا ستمنعه من الدخول، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم دخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدخل مكة، فعلم أن القوم سيمنعوه وسيؤذوه، فماذا صنع؟ أرسل على الأخنس بن شريق، أرسل إليه من أجل أن يكون له ماذا؟ من أجل الجوار. فجبن الأخنس بن شريق وتعلل بكذا وكذا، قال: أنا لا أستطيع، أنا كذا وكذا، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب الجوار من رجل آخر وهو سهيل بن عمرو، قالوا أيضا رفض وتعلل. ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا آخر من خزاعة إلى مطعم ابن عدي، فقال له: إن محمدا يريد أن يدخل مكة وهم مانعوه، ويريد أن يدخل في جوارك، يعني يريد أن يدخل وتحميه ويكون في جوارك. فقال المطعم: نعم. ودعا بنيه ودعا قومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. قالوا أن المطعم بن عدي ركب على راحلته فنادى فقال: يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يفعل به أحد منكم كذا وكذا، يعني إياكم أن تؤذوه أو أن تهيجوه. فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركن واستلمه وطاف في البيت كما جاء في بعض الروايات وصلى ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قالوا: كان ولد المطعم بن عدي محدقون بأسلحتهم حتى دخل بيته. هذه القصة ذكرها ابن هشام في السيرة لكنها بدون إسناد، وذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات لكنه ذكرها من قول الواقدي لا إسناد لها، والواقدي معروف حاله، وضعفها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن مع ذلك هناك ما يدل على أصل هذا الشيء. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر ونصره ربه في غزوة بدر وأخذ الأسرى وكان عددهم 70، قال عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المثنى لتركتهم له. وفي رواية خارج البخاري عند أبي داود: لأطلقتهم له. إذن المطعم بن عدي مات على كفره، لكن لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام أن المطعم بن عدي لو جاء وكان حيا إلى هذا الوقت إلى أن أسرنا الأسرى ثم كلمني في هؤلاء الأسرى أن أفتحهم لفتحتهم وفتحت قيودهم وأطلقتهم وتركتهم؟ قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلقى من قبل معروفا من من؟ من المطعم بن عدي، فأراد أن يجازيه. ولهذا جاء في بعض الروايات وذكرها الحافظ وأشار إليها الحافظ بن حجر في الفتح أن له يد وله نعمة سابقة ومعروف، لكن ما هو هذا الشيء؟ هل هو بسبب الإجارة، يعني أجاره عندما أراد أن يدخل مكة، أو هو بسبب الصحيفة التي قد مرت معنا في الدرس الماضي؟ لأنه جاء في بعض الروايات أن المطعم بن عدي ممن كان يعترض على هذه الصحيفة وكان ينادي بنقضها حتى نقضها، وإن كان مات على كفره. قالوا وكان كبيرا معمرا في سنه، مات وبعد 90، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسى له صنيعه، سواء كان في الإجارة أو كان في ماذا؟ في نقض الصحيفة. لهذا الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: وأن المراد باليد المذكورة، يعني بالنعمة والمعروف الذي بسببه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال: السبب في ذلك ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جوار المطعم ابن عدي. إذن هذا هو الحافظ ابن حجر يشير إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان المطعم حيا، قال إشارة إلى أن المطعم قد كان له موقفا جيدا مع الرسول حينما رجع من الطائف وأراد أن يدخل مكة، لهذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجازيه بهذا المعروف، فقال: لو كان حيا في غزوة بدر ورأى هؤلاء الأسرى ثم كلمني فيهم، يعني شفع لهم، لأطلقتهم ولتركتهم له. لهذا ذكر في أخبار مكة الفاكهي، ذكر أن حسان ابن ثابت رضي الله عنه كان قد قال شعرا وكان فيه رثاء للمطعم بن عدي لأنه أجار النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا في فتح الباري وذكر أن الإسناد حسن إلا أن فيه إرسال، إسناد حسن لكنه مرسل. قال حسان بن ثابت في هذه الأبيات، قال: أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدة ما لبى مهل وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذرمما. هذه الأبيات قالوا أن حسان بن ثابت رضي الله عنه قالها يرثي المطعم بن عدي ويذكر المعروف الذي صنعه مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما أجاره لما رجع من مكة. إذن هذه رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وهذا ما حصل فيها، وهذه الأمور أيضا التي حصلت بعد رحلته، وهي استماع الجن وكذلك دخوله إلى مكة وإجارة المطعم بن عدي. بعد ذلك حصلت حادثة عظيمة وهي من الآيات الكبرى ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حادثة الإسراء والمعراج. الإسراء في لغة العرب هو السير ليلا، فقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به من؟ جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا كما ذكرت لكم من معجزاته عليه الصلاة والسلام. لماذا من المعجزات؟ لأن هذه المسافة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تقطع في شهر أو في أكثر من شهر، وقطعها النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة. هذا هو الإسراء. المعراج هو الصعود، هو آلة الصعود عندما يقال عرج به، يعني صعد، كما جاء في الآية: تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد. فالعروج هو الصعود، والمعراج قالوا هو آلة الصعود التي يصعد بها. فكلاهما الإسراء والمعراج ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به من المسجد الأقصى إلى السبع السماوات. نعم، يعني الإسراء كان من المسجد إلى المسجد، المعراج كان من الأرض إلى السماء، وكل هذا حصل في ليلة واحدة، في ليلة واحدة أسري به وذهب إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماء وجاوز السباع أو جاوز السماوات السبع كلها السبع الطباق، وأراه الله من آياته ما أراه من آياته الكبرى، ثم نزل عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أسري به منه، كل هذا في ليلة واحدة. والإسراء مذكور في سورة الإسراء، وأما المعراج ففي سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قالوا جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى، هو جبريل وهو بالأفق الأعلى، هذا هو العروج، هذا هو العروج، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قالوا هو جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى أي الله عز وجل. إذن فالإسراء والمعراج حق لا شك فيهما، وإن أنكرهما من أنكرهما فإنما هو تشبه بكفار قريش، لأنه أول من أنكر هذا هم كفار قريش كما سيأتي معنا، بل كان أبو جهل يظن أن هذه هي الفرصة المواتية من أجل أن يؤلب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام ويكذبوه ويتركون دينه. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم إذا قالوا للناس هذا الكلام مباشرة سيتركون محمدا، كيف أسري به في ليلة واحدة وعرج به إلى السماء أيضا في نفس الليلة أو في الليلة نفسها، ومعروف كفار قريش قد ذهبوا إلى مسجد الأقصى، كانوا يذهبون للتجارة ويذهبون لأمور أخرى، وكانوا يعرفون أن المسافة تقطع بشهر بل بأكثر من شهر، فكيف محمد عليه الصلاة والسلام يقطعها في ليلة واحدة، كيف يقطعها في ليلة واحدة؟ إذن هذا هو الإسراء وهذا هو المعراج. لو قال قائل ما الحكمة من الإسراء؟ لماذا أسري به؟ لماذا مباشرة ما عرج به إلى السماء ثم رجع إلى مكة؟ لماذا جعل الإسراء إلى بيت المقدس أولا يعني قبل المعراج؟ قال بعض أهل العلم هذا أو الحكمة من ذلك أنه كان إظهارا لصدق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته عليه الصلاة والسلام وأخبرهم عما فيه، وجاء في بعض الروايات أنه قال وجدت في الطريق عيرا لقريش مرت في كذا وكذا ولعلها تصل في كذا وكذا، هذه الأشياء كانت قرينة قوية وحجة قوية أن تتقدم المعراج، فكان ذلك إظهارا لصدق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قريش لا تعرف شيء اسمه العروج للسماء، تكذب بهذا ولا تعرف سدرة المنتهى ولا تعرف أنه صعد إلى السماء أبدا، لكن بيت المقدس تعرفه، لهذا لما أخبرهم بالنعت قالوا أما النعت فقد أصاب، فقوله فاعترافهم بإصابته كان فيها دليل قوي على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، وأنه ذهب إلى بيت المقدس، فكان ذلك التصديق من قريش عندما قالت أما النعت فقد أصاب، وهي تعرف أن محمد عليه الصلاة والسلام ما سافر إلى هناك، ما ذهب إلى بيت المقدس، كان ذلك إظهارا لصدق دعوى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وعرج بي بعد ذلك إلى السماء. إذن هذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. هذا الإسراء هل أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج به بشخصه يعني بروحه وجسده، أم أن الإسراء كان بروحه؟ لا شك ولا ريب أن الإسراء كان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مناما ولم يكن بروحه فقط، هذا كلام غير صحيح، وإن كان بعض أهل العلم من التابعين ومن غيرهم ذهبوا إلى أنه بروحه فقط، وهذا غير صحيح، بل أبطله كثير من المحققين، ذهبوا إلى أن الإسراء بالجسد وبالروح، وهو إسراء حقيقي كما سيأتي معنا إن شاء الله من ذكر الأدلة، والأدلة كثير على ذلك، الأدلة على أن الإسراء كان بجسده عليه الصلاة والسلام وبروحه كثيرة، وسنذكر منها إن شاء الله. أيضا الإسراء هذا كان، هل كان مرة واحدة أو كان مرتين، أو كان مرة في اليقظة ومرة في المنام؟ كذلك العلماء ذكروا في كتبهم وفي مؤلفاتهم أن منهم من يقول الإسراء كان مرتين، ومنهم من يقول كان مرة واحدة، ومنهم من يقول كان مرة في اليقظة ومرة في المنام، ومنهم من يقول مرة قبل البعثة ومرة أخرى في المدينة ومرة في مكة، أي قبل ماذا؟ قبل الهجرة وبعد الهجرة. وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، كل هذه الأقوال لا دليل عليها. الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الإسراء كان مرة واحدة، كان مرة. لهذا ابن القيم عليه رحمة الله لما رأى هذا الأقوال ورأى هذه الاضطرابات، لأن سيأتي معنا أن بعض الصوفية زعم، بعض الصوفية أن المعراج وقع للنبي عليه الصلاة والسلام 30 مرة، وبعضهم قال 34 مرة، وهذا من البلاء. لهذا ابن القيم ماذا قال؟ قال: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5، فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. إذن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يشير إلى السبب الذي جعل العلماء يختلفون. لماذا اختلف العلماء؟ لماذا اختلف العلماء؟ قد يقول قائل: لماذا هذا الخلاف؟ مرتين، مرة في المنام، مرة في اليقظة، مرة قبل الهجرة، مرة بعد الهجرة. السبب أن في صحيح البخاري جاء حديث الإسراء في بعض الروايات من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وقد خلط واضطرب. لهذا الإمام مسلم عليه رحمة الله عندما أورد أحاديث الإسراء وضبطها جيدا ماذا قال؟ ذكر رواية شريك، أي أن شريك من الرواه الذين رووا الحديث، ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد حديث شريك، مسلم أعرض عنه لكن البخاري رواه. لهذا أشار ابن كثير في التفسير إلى هذا، فقال إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه. إذن بسبب الزيادات التي زادها شريك، وبسبب التقديم، وبسبب التأخير، وبسبب النقص، هذا كله كان سبب اختلاف العلماء. ولهذا أشار ابن القيم، أشار إلى أن الحفاظ غلطوا في روايته، ولهذا قال عليه رحمة الله ابن القيم في زاد المعاد يقول: وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. قال: وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. يعني شريك من الأشياء التي خالف فيها أنه جاء في بعض رواياته أنه قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استيقظت. قالوا: هذا دليل على أنه كان يعيش في المنام، لأنه يقول ثم استيقظت، يعني الإسراء كان مناما. لهذا أشار ابن القيم إلى أن الخلط الذي حصل من شريك هو الذي جعل هؤلاء يختلفون هذا الاختلاف، وإلا فالروايات الصحيحة تؤكد أنه إسراء واحد، وأنه ما حصل هذه الأمور إلا مرة واحدة، وأن هذا الإسراء حصل في مكة كما سيأتي معنا في تكذيب أبي جهل ومن معه، وأن هذا الإسراء كذلك لم يتكرر، وسيأتي معنا كذلك ما قاله ابن كثير عليه رحمة الله. إذن الصحيح أن الإسراء حصل مرة واحدة ولم يحصل بعد ذلك، وكان في مكة قبل هجرته بسنة، ومنهم من يقول بسنة وشهرين كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. إذن هذا هو الإسراء، كان مرة واحدة وكان بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. سنذكر بعض الأدلة التي تؤكد أن الإسراء كان بجسده عليه الصلاة والسلام. من ذلكم مما يدل على أن الإسراء كان بجسده في اليقظة قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، قوله بعبده، العبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، وهذا هو المعروف عند الإطلاق وهذا هو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا المجموع، بجسده وبروحه. من الأدلة: لو كان الإسراء بروحه وجسده في بيته باق، يعني لو كان الإسراء بالروح فقط، لما بادرت كفار قريش إلى تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، ولما ارتدت جماعة ممن كان أسلم. سيأتي معنا في الحديث سنذكره وما حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي جهل. في الرواية أن جماعة من المسلمين ممن قد أسلموا ودخلوا في دين الله ارتدوا والعياذ بالله، وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أخبرهم أنه أسري بي فهموا، وهذا هو الحق، أنه أسري بجسده، ولهذا كذبوا، قالوا مستحيل أن محمدا يذهب في ليلة واحدة بجسده وروحه إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء ثم يرجع في نفسه أو في الليلة نفسها، في الليلة نفسها. فكذبوه عليه الصلاة والسلام وارتدوا. إذن هذا دليل على أن الذين ارتدوا، لماذا ارتدوا؟ وأنه لا حجة لهم، لا شك أنهم على باطل، وأن الذي فعلوه خسروا دنياهم وآخرتهم. لكنهم لو كان الإسراء بالمنام أو كان بالروح فقط، هل يعقل أنهم يتعجبون ويرتدون؟ إنما كان يعني هذه المبادرة من كفار قريش إلى تكذيب النبي، وكذلك ما حصل من هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بهذا، أنه أسري به بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به بجسده وروحه لا كما قال بعضهم. هناك مسألة أيضا متعلقة بالإسراء والمعراج، وهي متعلقة بالمعراج أكثر، لأن فيه الذهاب إلى ربه عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى السماء وعرج به إلى السماء هل رأى ربه؟ لأن هذه من المسائل التي ذكرت في كتب العقيدة، وكذلك من المسائل التي ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات الرؤية. وإن كان ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية نقل عن الدارمي إجماع الصحابة، نقل عن الدارمي إجماع الصحابة رضي الله عنهم في أن محمدا لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام في الدنيا، ما رآه عليه الصلاة والسلام. لهذا سيأتي معنا أن الخلاف الذي حصل بين ابن عباس وبين عائشة ليس خلافا حقيقيا، إنما هو الخلاف ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، ما قال هكذا. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة. وهذا الذي أريده، أريد أن أقرر أن العلماء ينقلون اجتماع وإجماع الصحابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا، وإنما الرؤية التي اختلفوا فيها هل رآه بفؤاده أو لم يراه بفؤاده، وسيأتي معنا. لكن الشاهد الآن، حجة من ذهب إلى الرؤية هو ما جاء في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه المسألة فيها نزاع. باختصار، بعض أهل العلم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه عندما عرج به إلى السماء، وبعضهم يقول لم يرى ربه. لما جاء شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم قالوا: ليس الخلاف بين القول الأول والقول الثاني أنه رآه بعيني رأسه، لا، ليس هذا هو الخلاف، فإنه لا يرى أحد ربه بعين رأسه، وإنما الخلاف هل رآه بفؤاده أو لم يراه بفؤاده. لماذا؟ قالوا لأن التحقيق أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. وما دليلكم؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو ذر، وهو سؤال صريح ونص في المسألة، يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. فهذا واضح في الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، ولكن لعله رأى ماذا؟ رأى النور، نور أنا أراه، يعني حجبني النور، ما رأيت إلا النور، حجابه النور كما جاء في الحديث. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه، أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، يعني النزاع اليسير حصل في رؤية النبي لربه، أما غير النبي عليه السلام هذا لا خلاف فيه. ثم حقق شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية رؤية النبي لربه بأن هذا ليس المقصود بها أيضا عند الصحابة رؤية عين، أي بعيني رأسه، وإنما هل هي الرؤية بفؤاده أو لا. لهذا الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه الرؤية لجبريل كما سيأتي معنا، وسأسرد أنا حديث الإسراء برواياته أن هذه الرؤية هي لجبريل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل نزلة أخرى، أي مرة أخرى، لأنه رآه مرتين على صورته الحقيقية. ولو تذكرون معي، لو رجعنا إلى الخلف إلى السابق في الدروس الأولى، حينما نزل عليه الوحي في غار حراء جاء في بعض الروايات أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية عندما نزلت عليه يا أيها المدثر، في بعض الروايات لأنه جالس على كرسي، وفي بعض الروايات وله 600 جناح قد شدت الأفق. هذه المرة الأولى. المرة الثانية عندما أسري به ثم عرج به إلى السماء، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية وله 600 جناح، وجاء في بعض الروايات أنه ينتثر من جناحيه التهاويل، الدر والياقوت. ولهذا عائشة دخل عليها مسروق، مسروق بن الأجدع رحمه الله، قال لها: ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت عائشة في بعض الروايات: لقد قفت شعر رأسي، لقد قفت شعر رأسي مما قلت يا مسروق. وفي بعض الروايات قالت له: أنا أول هذه الأمة سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنما هو جبريل. يعني عائشة تقول لمسروق: أنا أول من سأل عن هذا، وسألت فيه النبي عليه الصلاة والسلام فأجابني أن هذه الآية وأن الرؤية التي فيها إنما المقصود بها من؟ جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير مرتين أو غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض. إذن الرواية التي جاءت عن ابن عباس بأنه رأى ربه حملها العلماء على الروايات المقيدة بالفؤاد، بمعنى المقصود أن رآه بفؤاده ولم يره بعيني رأسه. ما الأدلة؟ الأدلة ما ذكرناه، أولا أحاديث حديث عائشة، الروايات التي جاءت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد صرحت أنها أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثانيا حديث أبي ذر، إذن هذا هو التحقيق في هذه المسألة، وإن كان مختصرا. لهذا أشار الحافظ ابن حجر لهذا في فتح الباري إلى أن الروايات اختلفت، قال بعد ذلك: فالمثبتين للرؤيا في الدنيا والنافين لها، ثم بين أن الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤيا جاءت مقيدة بالفؤاد، أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ثم قال: إن المراد برؤيا الفؤاد رؤيا القلب، هكذا في فتح الباري. إذن باختصار حتى ندخل في حديث الإسراء، الأمور التي هي متعلقة بالمعراج والإسراء. الأمر الأول كم عدد الإسراءات؟ قلنا إسراء واحد. الأمر الثاني هل أسري بجسده أم بروحه؟ الجواب بروحه وجسده. الأمر الثالث هل رأى ربه؟ الجواب لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى أحاديث الإسراء والمعراج ونسوق هذه الرواية في سياق واحد مع الجمع بين الروايات. أولا قبل الإسراء وقبل المعراج حصلت حادثة وهي حادثة شق الصدر، وهذه ثابتة وهي المرة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام تحصل، فقد شق صدره عليه الصلاة والسلام عندما كان في بادية بني سعد وكان مسترضعا، وقد مر معنا الكلام حول هذا. ثم لما أراد ربه أن يقدر عليه الإسراء والمعراج قبل ذلك أمر الملائكة بأن يشقوا صدره مرة أخرى. لماذا؟ قال بعض أهل العلم حتى يتهيأ، فإنه عليه الصلاة والسلام سيرى أشياء وسيرى من آيات ربه الكبرى، وسيرتقي إلى السماوات وسيلتقي بالأنبياء وسيرى من آيات ربه الشيء الكثير، فتهيأ بشق صدره عليه الصلاة والسلام. جاء في الرواية يقول عليه الصلاة والسلام فرج عن سقف بيتي بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله. هذا هو الشاهد، ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. إذن حادثة الشق، شق الصدر، حصلت له عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب إلى بيت المقدس وقبل أن يعرج به إلى السماوات. في رواية قال وأن ملكين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوة في طست من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما. وفي بعض الروايات أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. هذه لفظة نائم تشكل على بعضهم فيقول إذن هو المقصود ماذا؟ أنه كان نائما في ماذا؟ في إسرائه وفي معراجه، إنما كان عليه الصلاة والسلام نائما. هذه إنما كانت عند شق الصدر، جاءوا إليه وهو نائم. أما بالإسراء والمعراج فكان يقظة بروحه وجسده. لهذا قال فجاء ثلاثة نفر فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. فقال أحدهم خذوا خيرهم. ثم في بعض الروايات قال فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغاديده. اللغاديد هي العروق، عروق الحلق يقال لها اللغاديد. ثم أطبقه. في بعض الروايات أيضا وهي في الصحيح وعند أحمد في المسند أنه قال بينما أنا عند البيت، وفي رواية عند الكعبة، وفي رواية أخرى في الحطيم، وفي رواية في الحجر مضطجع بين النائم واليقظان، إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا ثم بعد ذلك أعيد إلى مكانه، أعاد القلب إلى مكانه بعد أن صنعوا به ما صنعوا. إذن هذه هي ما هذه الروايات هي التي ماذا جاءت في هذه الحادثة، حادثة شق الصدر. بعد ذلك حصل الإسراء. ماذا حصل في الإسراء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صليت لأصحابه صلاة العتمة وهي صلاة العشاء بمكة، فأتاني جبريل عليه السلام بدابة أبيض، وفي رواية بدابة بيضاء، فوق الحمار ودون البغل، يعني هذه حجمها ليست كالحمار وليست كالبغل، لأن البغل هو أكبر من الحمار وأصغر من الفرس، والحمار هو أصغر الشيء. هذه الدابة ليست كالفرس وليست كالحمار وليست كالبغل في حجمها، ولكنها فوق الحمار ودون، أي أقل من البغل. فقال الملك أي جبريل عليه السلام: اركب. يقول للنبي عليه السلام: اركب. قال: فاستصعب علي فراجها بأذنها، يعني جاءت الدابة تحركت عندما أراد أن يركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، تحركت فأخذ بأذنها جبريل ثم حملني عليها، فانطلقت تهوي بنا، يقع حافرها حيث انتهى طرفها، يعني سرعة عجيبة، حافرها الذي هو حافر القدم تضعه عندما ينتهي طرف العين، آخر شيء ما تراه العين طرف هذه الدابة. وفي رواية أخرى قال: لما أراد الله تبارك وتعالى، أو ماذا قال لما أراد النبي عليه السلام، يعني حينما أراد أن يسرى به، قال: جيء له بدابة يقال لها البراق، هذه الدابة اسمها البراق. قال: فذهب يركبها فاستصعبت، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية وإن كان فيها مقال، لكن ذكرها الألباني عليه رحمة الله. الشيخ الألباني عليه رحمة الله له رسالة اسمها الإسراء والمعراج، جمع كل الروايات التي تتعلق بالإسراء والمعراج، وجمع أيضا مرويات الصحابة المتعلقة بالإسراء والمعراج، وحقق فيها وبين الصحيح من الضعيف، وبين أيضا الأوهام التي حصلت لشريك في رواية البخاري. فرحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة، فقد كان له من الجهود العظيمة، وما يعني الذين جاءوا بعده إنما هم عيال على كتبه، كل من جاء بعد الألباني إنما هم عيال على كتبه، كما قال أبو بكر بن أبي نقطة أو أبو بكر بن نقطة عندما سئل عن الخطيب، قال: كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال على كتبه، وأنا أقول كل من جاء بعد الألباني فإنما هم عيال على كتبه عليه رحمة الله. فقد جمع وحقق ما يفيد هذه الأمة، وهذه الروايات التي جمعتها أنا هنا أكثرها إنما استفدت من كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ثم جاء في بعض الروايات عند الترمذي أن هذه الدابة ممدودة الظهر، كان ماذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصعد، فكانت تتحرك، فيقول لها جبريل: ما هي براق، فوالله إن ركبك مثله. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى عليها فركب حتى جاءوا بيت المقدس، وصلوا إلى بيت المقدس، فلما دخلوا جاء جبريل عليه السلام وأخذ هذه الدابة وربطها بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. وفي بعض الروايات أنه جاء إلى الصخرة فوضع إصبعه فخرق الصخرة، ثم شد بها البراق، شد بها هذه الدابة. إذن بعد ذلك ماذا حصل؟ دخل المسجد عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين، ثم خرج، فجاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، فقال عليه الصلاة والسلام، أو قال له جبريل: اخترت الفطرة. وفي رواية: أصبت الفطرة. ثم بعد ذلك انطلق عليه الصلاة والسلام. لما كان هناك وانطلق ووصل إلى بيت المقدس، الصلاة التي صلاها صلى بالأنبياء والمرسلين إماما، كما جاء في الرواية صلى بهم إماما. وفي بعض الروايات أنه التقى بإبراهيم وبعيسى وبموسى قبل أن يعرج به إلى السماء، قبل أن يعرج به إلى السماء. وقال لماذا؟ لأنه ذكر هذا اللقاء، قال: فالتقيت بإبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. والتقيت بموسى قائم يصلي، فإذا رجل هو جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى عليه السلام قائم يصلي هو أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. ثم قال: فحانت الصلاة فأممتهم، يعني صلى بهم إماما، فلما فرغت أو فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار، هذا مالك صاحب النار، أي خازن النار عليه السلام. فسلم فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ مالك النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام. إذن هذا هو الإسراء، صلى بالأنبياء وشرب أو شرب اللبن، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. انطلق جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى السماء الدنيا، فقالوا: من هذا؟ قال جبريل: ومن معك؟ قال: معي محمد. قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به ونعم المجيء. ففتح له، فأول ما فتح له التقى بآدم عليه السلام، كان في السماء الأولى، فقال له: هذا أبوك آدم. فسلم عليه، ثم بعد ذلك رد عليه السلام فقال: مرحبا بك من ابن صالح ونبي، وفي رواية: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثانية، فقيل له كما قيل له في السماء الأولى، وهكذا في كل سماء: من؟ جبريل. من معك؟ محمد. قد أرسل له؟ نعم. وهكذا في السماء الثانية، في بعض الروايات أنه التقى بيحيى وعيسى وهما ابناء الخالة، فقال: هذا يحيى وعيسى. فقالوا: أهلا أو مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة فالتقى بيوسف، ثم بعد ذلك صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخامسة فالتقى بإدريس، ثم إلى السادسة، وفي بعض الروايات أن موسى كان في الخامسة، فجاء فالتقى بماذا؟ بإدريس عليه السلام في الرابعة، ثم جاء إلى الخامسة فالتقى بموسى، ثم جاء إلى السادسة فالتقى بهارون، ثم إلى السابعة فالتقى بإبراهيم عليه السلام، وهكذا كلما جاء إلى سماء من السماوات السبع يلتقي بنبي من الأنبياء فيسلم عليه ويرحب به ويقول: أهلا أو مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. وهذا الحديث مشهور معروف. في بعض الروايات قال: ثم أتيت على موسى عليه السلام فقال: هذا موسى. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بك من أخ ونبي، وفي رواية: بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوز موسى بكى موسى عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبكاك؟ يقول له ربه في بعض الروايات: ما أبكاك يا موسى؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي. ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة فالتقى بإبراهيم ورحب به وسلم عليه، ثم جيء له بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، وكأنها تكررت مرتين عندما كان في بيت المقدس وعندما ارتقى إلى السماء السابعة. قال: فأخذت اللبن فقال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم رفعت إلي عليه الصلاة والسلام إلى أو رفع إلى سدرة المنتهى، فرأى هذه الشجرة، السدرة هي الشجرة، رأى هذه الشجرة العظيمة ورأى كذلك أوراقها، وقال أنها مثل قلال هجر، يعني ورقتها كبيرة مثل القلة، القلة هي الجرة العظيمة، وهجر هي منطقة مشهورة معروفة، مشهورة بهذه القلال. وفي بعض الروايات رأى ورقها مثل آذان الفيلة، فقال: هذه سدرة المنتهى. قال: فإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران ففي الفرات والنيل. ثم فرضت عليه الصلاة 50 صلاة، كل يوم 50 صلاة. فرجع فالتقى بموسى عليه السلام فقال له: ما صنعت؟ قال: فرضت علي 50 صلاة. فقال: إني والله أعلم الناس منك، وقد جربت الناس قبلك يا محمد، وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك، اسأله أن يخفف عنك. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات